الله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام، تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام، ليس بجسم فيشبه الأجسام. طبعا الكلمة دي أنا مش مقرها، عشان خاطر أنا كل ما أجي أتكلم في المقدمة بتاعت ابن الجوزي دي ببقى عايز أعلق عليها بعد ما أخلص المقدمة بنسى، بس أنا مش مقر لهذه الكلمة من كلام ابن الجوزي، أنا غير مقر لها. ليس بجسم فيشبه الأجسام، لأن الأصل عندنا في العقيدة إن إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه، تمام، وننفي ما نفاه الله عن نفسه. طالما لم يثبت ربنا صفة الجسم فأنا مش هثبتها ليه. ما نفاش ربنا، نفى صفة الجسم، ما نفهاش، يبقى أنا مش هنفيها لأن هو ما نفهاش. طب معنى إن أنت مش بتنفيها، أنت بتثبتها. لا، ليس يستلزم الضد. يعني لو قلت واحدة قدام اتنين، فلانة أجمل من فلانة مثلا، يعني يستلزم من كلامي إن فلانة التانية دي وحشة؟ لا يلزم ذلك، صح؟ مش معنى أنا بقول دي أجمل من دي إن دي وحشة. ممكن يكون الاتنين ما شاء الله جمال، بس في واحدة أجمل من واحدة نسبيا، بس الاتنين ما شاء الله. فأنا ما لا يستلزم إن أنا ما بثبتش ليه، ما بنفيش عنه الجسم، يبقى أنا بثبت ليه الجسم. لا، أنا لا بثبت ولا بنفي، لأن الثبات والنفي بيجي من عند مين؟ وربنا. لو ربنا ثبت يبقى ثبت، ما نفى يبقى نفى. واضحة يا جماعة الكلمة دي؟ ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف. طبعا لا بمتجوف، دي احنا دي عقيدتنا، وده معنى اسم الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. قالوا من معاني اسم الصمد أنه غير متجوف، ليس له جوف. خدت بالك؟ ليس له إيه؟ جوف. ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام، ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام، لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام، بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام، وأصلي على رسوله محمد سيد الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، قال الإمام رحمه الله: باب. مين الإمام يا جماعة؟ الإمام النووي. الأبواب دي الإمام النووي. قال: باب بيان تحريم إزاء الجاري. شفت كم مضاف إليه في الجملة دي؟ عشان يقول لك ممكن يبقى الجملة الواحدة في اللغة العربية ليها 4 مضاف، 3 مضاف. بص، باب، طبعا باب دي مرفوعة لأنها مبتدأ. باب تح بياني، أدي أول مضاف، تحريمي تاني مضاف، إزاء ثالث مضاف، إجار رابع مضاف. باب بيان تحريم إزاء الجاري. عن ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أو أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. إيه البوائق دي يا جماعة؟ شر. الله ينور، شروره يعني شر. هو قال لك حتى لو ما عملش حاجة، تخيل في الحديث احنا هنتكلم يعني، سؤاله حتى لو ما عملش حاجة، هو مجرد ان هو خايف منه. طب انا ما عملتلوش حاجة، هو خايف مني من غير ما اعمل له حاجة، برضه يخش في الوعيد لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة ده مولانا يعني مش هيخشها خالص؟ انتوا معايا النهارده ولا مش معايا؟ انا عايزكم تركزوا معايا النهارده يا جماعه. مش هيخشها خالص؟ هيخشها. طب معنى كلمه لا يدخل معناها ايه؟ ها؟ لا في حته انا عايزها. مين اللي مش هيخش الجنه بقى؟ اللي خايف من لا يامن جاره بوائقه. الجار الوحش. الجار الوحش. هو مجرد هو خايف؟ لا هو يشوف وشك البشاشه واللطف عشان خاطر يامن معاك. يعني عايز اقول لك انت حتى التكشيره دي بلاش منها اللي هتخوفه دي. هو مش هيخاف منك وخلاص. هيخاف منك ان انت مثلا يعني انا اسمع عنك ان انت راجل بلطجي مثلا. مش انت طبعا، نسال الله العافيه. الشخص يعني سمع عنه النجار ده، نسال الله العافيه، حاجه كده لا تطاق، وسمع عنه سمع وعش. ما هو هيخافه خلاص ولا هيخاف فيه سبب؟ تسمع المثل البلدي اللي بيقول لك مفيش دخانه من غير نار؟ ده سبب حقيقي يا جماعه. مفيش دخانه من غير نار فعلا. طالما في دخان يبقى كان في نار، صح؟ فانا عايز افهم بس، عايز اعرف كلمه لا يدخل الجنه دي. ماشي احنا اتفقنا، كنا لسه هنتكلم في النقطه دي فيما بعد. النقطه دي كنا هنتكلم في النقطه دي، هي كبيره من الكبائر يا جماعه، لانها داخله في الوعيد. داخله فين؟ قلنا الكبائر اللي حد يفتكر هو ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعن او نفي ايمان او تبرؤ او قال النبي ليس منا. ست حاجات هم حافظينها. ده داخل معانا فين؟ في الوعيد. لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، خلاص. فداخل معانا في الكبائر. لكن عايز افهم لا يدخل دي معناها ان هو مش هيخش خالص؟ ها؟ في المشيئه؟ لا هيتاخر. ايوه عايزين الجمله دي يا عم الشيخ علي، الله يبارك فيك. انا المره فاتت كنت عايز اخلص الدرس اسلم عليك، لقيت الشيخ علي اختفى، ما لحقتش اسلم عليك. انا بحبك في الله. ما يخش الجنه بس مستحيل. عايزين نقول كلمه واحده بس، هي جمله واحده بس، لا يدخل الجنه مع اول الداخلين. خلاص الموضوع انتهى، صح كده؟ هو كل الحكايه مش هيخش الجنه مع ايه؟ مع اول. ده المعنى بقى، ما دام هو كده كده هيخش الجنه، يبقى ايه معنى قول النبي ان هو مش هيخش الجنه؟ يبقى النبي بيقصد ايه؟ انه لا يدخل الجنه مع اول الداخلين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ايه؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هم اصلا شافوا اصحاب النار في النار، شافوا اصحاب الجنه فين؟ يعني هم لسه ما دخلوش الجنه. يعني في ناس في الجنه هم لسه ما دخلوش الجنه. يعني هم لسه ما دخلوش، ما دخلوش اصلا في النار، مش في النار برضو. لا انا مش بقول كده معنى كلامي ان هم مش هيخشوا النار، دي بتاعت ربنا برضو. يعني ممكن يخشوا النار وممكن يبقى من اهل الاعراف، ان هو المهم ان هو في الاخر ما دخلش الجنه مع ايه؟ مع اول الداخلين. واول زمرة، دليل عليه النص. ايوه والله نور عليك يا عم الشيخ. ايه الاسئله الجميله دي يا عم الشيخ، الله يفتح عليك يا رب. هو ده السؤال يا جماعه، كنت نفسي حد يسالني السؤال ده والله. ايه اللي خلانا اول كلام النبي لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، ان احنا بنأوله وخليناه يخش برضه في الاخر بس مش مع اول الداخلين؟ التاويل ده جاي منين اللي احنا قلناه ده؟ في دليل عليه يعني من السنه؟ حد فاهم السؤال؟ في دليل على الكلام ده من السنه اللي احنا بنقوله؟ انت لازم برضه لما تسمع الكلام تقعد ايه؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. الله ينور عليك. يبقى احنا هنقول ايه؟ مش هنقول حديث. الكلام ده على فكره مش خاني قلته قبل كده في اوائل الدرس، في دروس صحيح مسلم هنا. في اول الدرس قلت كده. قلت يا جماعه في، والكلام ده اتكلمت فيه طويلا على فكره، قلت في عندنا اصول في الشريعه، لو جت نصوص خلفتها بنعمل ايه في النصوص المخالفه دي؟ بنأولها. الله ينور عليك. فالنص ده عمل ايه؟ خالف اصول في الشريعه، اللي هي ايه؟ اللي هو نص عليه الامام النووي في الباب اللي انا اتكلمت عنه، ان هو ايه؟ مطلقا هيخش الجنه. انا هخش الجنه، ما قلنا كده هيخش يعني هيخش، طالما قال لا اله الا الله هيخش يعني هيخش، خلاص. يبقى ده اصل من الاصول عندنا. لما يجي نص زي ده يخالفه نعمل ايه في النص؟ نأول النص، نقول بقى لا، النص ده معناه ان هو مش هيخش الجنه مع اول الداخلين. ايه اللي خلانا نعمل كده؟ في اصل عندنا ان هو من قال لا اله الا الله دخل الجنه. اقول لك مثلا، وانا مثلت المثال ده قبل كده، هو مثله تاني الناس ما كانتش معانا. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره، وهو في الصحيحين، في الصحيحين من حديث ابي هريره قال: من تردى من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ما شفتش اصعب من الحديث ده يا جماعه، والعلماء اولوه، انه قال له خرج مخرج التغليظ، وجبنا الأدلة على أن الحديث ده يؤول، لازم يؤول، ينفعش يبقى كده على ظاهره. ها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أول الحديث ده، خيل كلمة. أنا ليه مستعجب وبقول لك الحديث ده من أشد الأحاديث اللي أنا بستدل بيها، إن الحديث فيه ألفاظ تأكيد كتيرة، خالدا مخلدا فيها أبدا. شفت كل ألفاظ التأكيد دي في الآخر إيه اللي حصل؟ اتأول الحديث ده، لأن إحنا عندنا في الصحيح أن حديث الطفيل بن عمرو الدوسي جه هو وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ براج مشاقص سكينة يعني مواس فقطع بها براجمه، ها، فمات. فلقياه الطفيل في رؤيا وهيئته حسنة وقال ما فعل وخب يديه وهو مخب يديه، قال ما فعل بك رب؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. شوف الحديث ده، الحديث ده بيقول لك إن واحد قتل نفسه هو ودخل الجنة. بس في حديث تاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة عن أحد الصحابة وهو يحارب معه وقال لهم ده في النار. طب مش مشاكل برضه ممكن يخش الجنة. ما هو في النار دي مش معناه إن هو ما في النار دي مش معناه إن هو مش هيخش الجنة. كلمة في النار دي عادي جدا. لكن احنا بنتكلم على كلمة خالدا مخلدا فيها، يعني مش هطلع منها. كلمة دي تؤول، تؤول، لأن اللي قاتل نفسه لا يكفر اتفاق، قاتل نفسه لا يكفر اتفاقا إلا لو كان مستحل لهذا القتل. تؤول إن احنا عندنا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده من قتل مؤمنا، من قتل مؤمنا مش من قتل نفسه، متعمدا. قتل النفس حاجة وقتل قتل المؤمن التاني ده حاجة تانية. برضو القتل يا جماعة العلماء ابن عباس خالف على فكرة، وإن كان القتل مؤمن طبعا. ابن عباس خالف الجمهور، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماشي، ما هو متأول برضو الحديث. صلى على الرسول. حديث ابن عباس في الصحيحين صحيح مسلم قيل سأله سائل يعني اللي هو أحد التلاميذ عن توبة القاتل، توبة القاتل هل له توبة؟ قال لا. قال فما تقول في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وآخر الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. إيه قولك في الآية دي؟ إلا من تاب، هو ربنا هو ذكر القتل وبعد كده ذكر بعد منه إيه؟ قال تلك آية مكية نسختها آيات مدنية. كلام مين ده يا جماعة؟ أنا بقول لك الكلام بأمانة هو، أنا ما بخبيش عنك حاجة عشان العلم ده أمانة والله. قال له لا، دي آية مكية، آية سورة الفرقان مكية وآية سورة النساء ملا مدنية، والمدنية تنسخ إيه؟ طبعا ده رأي ابن عباس، لكن اتفق جمهور العلماء على إن القاتل لو تاب إلى الله تاب الله عليه. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ دليلنا ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن رجلا قتل 100 نفس، أن رجلا قتل 100 نفس 99 بس كمل 100 هو. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فقال قتل 100 نفس له من توبة؟ قال نعم، وما يحول بينك وبين التوبة. الكلام ده مين اللي بيقصه على المؤمنين يا جماعة؟ ها، من نزل عليه القرآن، من نزلت عليه سورة النساء، ومن نزلت عليه هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هي اللي نزلت عليه وهو اللي بيقول الكلام ده. ها، وما يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وفي الآخر كان الرجل ده راح من أهل الرحمة ولا من أهل العذاب؟ ربنا رحمه ودخلوا الجنة وقتل 100 نفس. حديث ايه؟ المفلس. المفلس ده مش ان هو مش هيخش الجنة، المفلس ده ممكن يخش النار وبعد ما يخش النار برضه هيخش الجنة لانه موحد. حسنات وبعدين هيخش في النار بعد ما يخش في النار، طالما هو موحد ايه اللي هيحصل؟ هيطلع ويخش الجنة. صليت على الرسول. اتفضل يا عم الشيخ مدحت. عشان بقول يعني حضرتك الآية نزلت تمام كده وعلم حكمها وعلمها المسلمين والمؤمنين، ويأتي رجل من المؤمنين ويخالف هذا النص ويخالف هذه الآية ويقتل بعد ما علم الوعيد. بص، هم التأويل طبعا بتاع الآية يا جماعة، الآية طبعا شديدة كما قال الشيخ، يعني الآية شديدة، ومن يقتل المؤمن متعمدا، لأنها آية مش حديث يعني يحتمل الضعف والكلام ده، ده آية. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. لما تيجي تأول العلماء يجي يأولوا الآية دي بيأولوها على إيه؟ لا، لك ومن يقتل المؤمن متعمدا مستحلا لقتله، فهم؟ مستحلا ليه؟ ده التأويل اللي هم بيأولوه، لأن إحنا عندنا تاني هقولها لك، اتفقت جماهير العلماء أهل السنة والجماعة على إن القاتل ليه توبة. تعرفوا الكلام ده ما تعرفوش؟ الكلام ده متفقين عليه يا جماعة على فكرة، مش أنا، ده اتفاقا هو بس ابن عباس اللي خالف، وخالف الصحابة كمان، لكن هو اتفق العلماء ده من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة إن القاتل ليه توبة. خلاص، الآية بنعمل فيها إيه؟ يقول لك الآية بنأولها لأنها خلفت أصول في الشريعة، خلفت أصول في الشريعة، بالآية بتتأول إن من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله، نفس اللي أنا بقوله في الحديث بتاع خالدا مخلدا فيها أبدا. طب إزاي النبي أكد خالدا مخلدا فيها أبدا وتيجي أنت تقول إن هو لا مش خالد؟ أقول لك أم هو خالدا مخلدا فيها أبدا لو كان مستحلا لقتل نفسه. معنى إيه؟ إن أنا أقول لك أنا شايف إن قتل النفس مش حرام. الله ينور عليه. فهو ده التأويل اللي العلماء بيأولوه. طب أنا فين؟ أنا نسيت أنا فين. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، اللي هو شره يعني. أنا عايز أقول لك كلام. قال النووي رحمه الله عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان، أحدهما أنه في حق المستحل. لسه كنت بقول والله العظيم في حق ايه؟ يبقى احنا امتى هنقول عن هذا الذي يؤذي جاره انه كافر؟ ما هو لا يؤمن، لو هنحملها على انها نفي كمال، نفي ايمان نفسه مش نفي كمال، نفي الايمان نفسه ما فيش ايمان خالص، ما لو نفى الايمان خالص بقى صفر، يبقى هو ايه؟ كافر. امتى بيقول لك هنقول عليه ان هو منفي الايمان اصلا؟ انه بيقول كده. الجواب الاول ليه جوابين، قال لك الجواب الاول انه في حق المستحل، ان انا اقول ما فيش حاجه اسمها اذى جار، ولا اذى الجار ده حرام اصلا، يستحل ذلك. كما زي واحد يجي يقول لك فيش حاجه اسمها صيام رمضان وافطار رمضان ورمضان والهبل اللي انتوا بتقولوه ده، ما فيش حاجه اسمها صيام رمضان، ده ماله؟ كفر. اي حد يا جماعه يستحل شيء حرام معلوم من الدين بالضروره يكفر. خدت بال حضرتك؟ ده رقم واحد. الثاني قال ان معناه ليس مؤمنا كاملا، يعني ما بيتكلمش عن نفي الايمان، بيتكلم على ايه؟ عن كمال، يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان، هو عنده نقص في الإيمان لكن هو مؤمن. وده الثاني ده هو المعنى الصحيح للحديث، لا يؤمن يعني ليس كامل الإيمان، من لا يأمن جاره بوائقه. طبعا احنا عندنا حديث أبي هريرة في حق الجار يا جماعة، حديث أنا بضحك لما بسمعه صراحة. يقول أبي هريرة إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. حديث رواه البخاري ومسلم. فيبص للصحابة كده اللي هو بيتكلموا ومتابعين، يقولوا ما لي أراكم عنها معرضين، مالكم أول ما سمعتوا الكلمتين دول كشيتوا كده؟ يعني أنا مثلا عايز أقول لهم، لو جارك، طبعا الجنان زمان يا جماعة كان حيطة بينهم حيطة واحدة، فهو عايز يدق خشبة في الجدار بتاعه أو بتاعك اللي بينه وبينه عشان خاطر يسند عليها حاجة في بيته هو مثلا، زي ما احنا عندنا كده في بيوت الأهالي، يعني مش المساكن، الأهالي تيجي البيت جنب البيت، خد بالك انت، انا عايز افتح شباك مش من حقي على المنور بتاعك، ما انا بيني وبينك بيت وفي حدود، والحيطه بتاعتي انا ماليش منور، المنور بتاعك على الحيطه بتاعتي، ينفع افتح شباك؟ هو مش هيضرك في حاجه والله، هو المنور بتاعك ماليش حاجه بس مش هيضرك في حاجه. يقول له لا ما تفتحش، والله ناس كده سبحان الله العظيم. احنا حرمنا والله الاخلاق, حرمنا الاخلاق اصلا. يعني احنا عندنا ازمه اخلاق في هذا الزمان. طب ليه؟ لا كده من غير اسباب, من غير اي سبب. انا ممكن امشي ماسوره عزاكم الله الصرف الصحي من تحت بتاع عندك تحت البيت, مش هنأذي اي حاجه عندك, وهو فعلا مش هيأذي حاجه لا لا لا لا لا. طب لا ليه؟ لا ما عنديش سبب, بس هو لا وخلاص. خدت بالك؟ هو فالنبي بيقول ايه؟ لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره. ما فيهاش حاجه لما يحط خشبه, مش هتضرك في حاجه, الجدار مش هيقع, الحيطه مش هتقع, يعني ما فيش اي ضرر واقع عليك خالص. فابو هريره بيوصلهم لهم هم معرضين, فيقول لهم ما لي اراكم عنها معرضين, والله لارمين بها بين اكتافكم. والله لفضل اقولها لغايه ما تحفظوها. مش انتوا مش عاجبكم الكلمه دي هقولها. خدت بالك؟ قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازات المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا. هو ده الكلام احنا بنقوله. يحتمل أن إيه؟ يكون أنه مش هيخش مع أول الداخلي, أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ. كتير جدا من الأحاديث خرجت, يا ده مئات الأحاديث يا جماعة خرجت مخرج التغليظ. النبي ما بيقصدش اللفظ نفسه, زي كده قتال السباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله عن خناقه معاه, مش قتال اللي هو تقتله, خناقه معاه كفر. ده ايه ده؟ كفر. قال لك الكلام ده بيخرج مخرج ايه؟ التغليظ. مش عايزك تعمل كده. صلى الله عليه وسلم. بص الكلام اللي كاتب بقى بميه الذهب ده اللي جاي ده, كلام ابن ابي جمره, بيقول لك ايه؟ إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه, فأمر بحفظه وإيصال الخير إليه, وكف أسباب الضرر عنه, فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل, فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات. قبل ما اكمل اقول لك ان هو بيتكلم عن مين؟ ابن ابي جمره. دخل الحديث ده, انت بتاذي النبي, اكد على حق الجار اللي بينك وبينه ايه؟ حائل, جدار, تمام. فهو ابن ابي جمره بيقول لك فما بالك بالجيران اللي على اليمين واللي على الشمال اللي ما فيش بينك وبينهم حائل. معايا كلام واصل كده يا جماعه؟ اللي هم بيتكلموا على مين؟ على الملكين. نقول الكلام تاني, نقول الكلام تاني. إذا أكد حق الجار مع الحائل بينه وبين الشخص, فأمر بحفظه وإيصال الخير إليه, وكف أسباب الضرر عنه, فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل. خد بالك أن أنت معاك جيران, معاك جيران لا فيش بينك وبينهم حائل ولا جدار, فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات, المعاصي يعني. فقد جاء يعني في الأثر, في أحاديث طبعا هو بيذكرها, الله أعلم بصحتها, فقد جاء أنهما يسران, بيفرحوا يعني, يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات, فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكسير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية, فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران. وصلت المعلومة دي يا جماعة؟ هم من أولى. بقول لك ما هو حق أو هي حدود الجار؟ اسمع الكلام الجاي. قيل: من صلى الصبح معك في المسجد فهو جار لك. فين حدود الجار يا جماعة؟ أنت بتسمع الحد يقول لك إيه جار لسابع بيت أو سابع جار؟ لا جماعة السلف الصالح ما قالوش كده خالص, ما قالوش السابع. قال لك أنت في المنطقة كلها مسجد, كل اللي بيصلي في المسجد ده جار, اي حد بيصلي في المسجد ده معايا هو ايه؟ هو جار. طبعا من مما عمت به البلوى في زماننا يعني ان انت تلاقي في منطقه تحت كل بيت زاويه, ده حاجه مش حلوه على فكره. انت اوعى تفكر ان هو كده يعني, هو عمل الله على دماغي, والله ربنا يأجرك ويبني لك مسجد بيتا في الجنه, اسال الله ذلك. لكن في نفس الوقت احنا بنفرق بين المؤمنين, بين المسلمين. المقصود من المسجد ان هو يبقى جامع، يبقى ايه؟ جامع للناس، يعني بيجمع الناس فيه، الناس كلها بتجتمع، الناس كلها بتلتقي، وكله عارف بعضه. دلوقتي تلاقيها في مكان، انا زي مكان انا مكان فيه دلوقتي ده، انا لا اعرف جارا من جيراني والله، اخش البيت اخش المكان ما اعرفش هو ده موجود اصلا معانا جار، ولا هو غريب عن المكان جاي ضيف مثلا، ما اعرفش ما اعرفش. لا ممكن نقعد مع بعض جيران بعض 20-30 سنة ولا ما اعرفش مين الجار اللي جار. ممكن اقابله فين؟ طيب ممكن اعرفه فين؟ في المسجد بقى، هعرفه ان هو جاري واسمه كذا، واتكلمت معاه وقعدت معاه، خدت بالك في المسجد؟ اه احنا جيران كده. اه والله انا بحبكم في الله. فكسرة الزوايا دي حاجة مش حلوة، كل واحد تحته بيت هينزل يصلي في البيت بتاعه وخلاص على كده، لا حد عارف حد ولا حد راح لحد. قالوا ايه؟ قيل من صلى الصبح معك في المسجد فهو جار لك. قال علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار. لو في مسجد وانت سمعت المسجد ده بيأذن، انت ساكن هنا اخر اخر الشارع ده بعيد، سمع المسجد، وانا ساكن اخر الشارع ده بعيد، سمع المسجد، اخر واحد في الشارع ده، اخر واحد في الشارع ده مالهم؟ جيران. قال الاوزاعي ان حد الجار 40 دارا من كل ناحيه. ده كلام مين؟ الاوزاعي. حد الجار فين؟ 40 بيت من كل ناحيه، مش هم 4 نواحي؟ الناحيه دي 40، الناحيه دي 40، الناحيه دي 40، الناحيه دي 40، دول الجيران. وقد توسع البعض في حد الجوار فجعل كل من كل سكن أو ساكن رجلا في محله أو في مدينته فهو جار. يعني مثلا المحل دون يا جماعة، هم السلف صلى الله عليه وسلم بيطلقوا على اسم المحلة، ده المكان أو المحلة أو المدينة، المكان اللي بيبقى جامع ناس كتير، قرية يعني، القرية كل من هو في القرية جيران أو في المدينة يعني. واستدلوا بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا. يعني سبحان الملك العظيم، هو سماهم جيران وهم كلهم في المدينة، المدينة المنورة كلها، قال لك يجاورونك، كأن آخر واحد في المدينة جار لمين؟ جار النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى قريبك للقضاء، هو ابن عمي وفي نفس الوقت جاري، ده ليه كم حق يا جماعة؟ حق الجوار. الله ينور عليك عم رمضان، انت منورني والله، والله العظيم منورني. حق الجوار وحق ايه؟ وحق القرابة. والجاري الجنب اللي هو ايه؟ ده اللي كم حق ده؟ حق واحد، حق الجوار صح كده؟ والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب وصاحب الغرب. لا مين الصاحب بالجنب ده؟ هم اختلفوا فيه طبعا. صاحب اللي في الشغل. لا قالوا الرفيق في السفر. قالوا الرفيق في السفر، وقول اخر بيقول ان هي الزوجه، ان هي صاحب بالجنب اللي هو ايه؟ الزوجه. وقالوا الزوجه، ربنا سبحانه وتعالى اطلق على الزوجه دي ان هي صاحبه، يعني لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. صاحبه اللي هي ايه؟ عاصك، هي اكتر واحده بتقعد معاك في حياتك، خدت بالك انت؟ مع الاسف. حلو مع الأسف دي. طبعا عندنا حديث البخاري ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني إيه سيورثه؟ يعني لما يجي يموت جارك يبقى انا الزوجه ليها التم. انت بتضحك على ايه؟ انا بكلم، انا بشرح الحديث والله، انا مش بضحك، انا بشرح الحديث حقيقه. يبقى الزوجه ليها التم، والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين مثلا، والجار مثلا بضرب مثال، والجار مثلا ليه السدس، يجي الجار الرجل مات الله أكبر ويروح يورث. ده معنى الكلام يعني. النبي ظن إن الجار هيبقى ليه في الميراث مع الزوجة والأولاد. خدت بالك؟ وصيت النبي صلى الله عليه وسلم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف حديث انا كنت اتذكر قلت الحديث قبل كده وهقوله تاني. حديث جميل جدا رواه الامام احمد من حديث المقداد بن الاسود الكندي قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. قال لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. ما تقولون في السرقه؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال أن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. موضوع كبير يا جماعة. عند البخاري أيضا من حديث أبي سفيان. عارف حديث أبو سفيان الطويل؟ شرحنا الحديث قبل كده احنا شيخاني بس أنا مش فاكر فين والله. كان عند الشيخ محمد واكد. عند الشيخ محمد واكد سأل هرقل سأل أبو سفيان أسئلة كتيرة جدا. فآخر سؤال في العشرة مش عايز أطول عليك عشان الحديث طويل وأنا مش عايز أقول لك عشان هو طويل. آخر سؤال في العشرة قال له إيه؟ بماذا يأمركم؟ فأبو سفيان قال له يأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة يعني صلة الأرحام يعني وحسن الجوار. عندي مسلم رواية مسلم قال وحسن الجوار. فهرقل قال له لئن كان ما تقول حقا لسوف يملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه. خدت بالك؟ فهو قال له إيه؟ قال له جاي يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف وحسن الجوار. دي من ضمن الأشياء اللي كانت في الجاهلية يا جماعة بيعملوها. كان في أشياء في الجاهلية بيعملوها هي إيه؟ أنا جايبها لك أنا والله. إن هو كان لو الزوجة عنده كبرت في السن ومش عايزها وكارهها ما يطلقهاش عشان ما تضيعش بعد منه ما يضيعهاش. وإن لو جاله ضيف لازم يضيفه ويكرمه. كانت أخلاق الجاهلية كده. وكان عندهم حاجة اسمها حسن الجوار. لو جارك لا قدر الله أصابته ديون كتيرة جدا وعليه ديون كلهم بيجتمعوا ويخلصوا الديون اللي عليه دي كلها يسدوها هم من عنه. عندنا احنا في الاسلام الكلام ده؟ عندنا احنا في الاسلام الكلام ده؟ موجود؟ لا دلوقتي كمسلمين مش بتكلم على الاسلام اللي هو للشريعه، احنا كمسلمين يعني عندنا؟ والله العظيم ما عندنا. انت تفكر انت جارك عليه دين انت تعالى بقى نجتمع كده يا جماعه وعايزين نسد دين الراجل ده اللي هو الغريم ده؟ دلوقتي بنسد دين مين بقى؟ من لا يستحق؟ من لا يستحق؟ تروح تدين نفسها حضرتها وتمضي شيكات على نفسها وصلات امانه عشان تجيب ايه اللي بنتها؟ عشان تجيب اربع طقمه مش عارف اربوكال ولا اسمه ايه هو اركوبال ومش عارف كام طقم فوط وكام بطانيه وحاجات كده وسجاجيد وغساله مش عارف 20 قدم وبوتاجاز 5 شعله كل ده فلوس مين دي؟ فلوس مين؟ والله ديون. وتكتب على نفسها وتكتب على نفسها وبعد كده البنت قاعدة مستمتعة على الفراش مع جوزها أقسم بالله رأيتها بعيني والله قسما بالله بعيني قاعدة على الفراش مع زوجها مستمتعة في شهر العسل وأمها في جوه السجن. طب ده يرضي مين يا جماعة؟ قالوا للراجل الست اتسجنت عشان خاطر تجهز لك جوزها جوز البنت عشان تجهز لك مراتك وهي دلوقتي في السجن تعالى يعني ايه نكلم اي حاجة انا ماليش دعوة والله العظيم ده بكلمك كده. شفت الندالة بعينها؟ سمعت قبل كده عن الندالة يا جماعة؟ ها؟ ما هي اللي غلطانة ما انا عشان كده بقول هي اللي غلطانة. احنا بقى عارف لما تيجي دلوقتي لما يجي يقول لي احنا عايزين نلم للست دي فلوس عشان نطلعها هي غريمة ونطلعها من السجن اقول له لا مش لامم اقول له هي تستاهل خليها في السجن عشان خاطر عقليات نسأل الله العفو والعافيه. والله العظيم مش عايز اقول كلمه وحشه والله انا بتكلم وقاعد على روى البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. ايه الفرس نشات ده شيخ؟ الرجل اللي من تحت خالص. الله ينور. انا فكره يا جماعه شيخ رمضان خطيب اصلا يخطب طبعا الشرعيه بس هو متواضع يعني بيجي يحضر الدرس معانا اه والله واحسبه على خير يعني. اللي شفت انت الضافر بتاع العنزه الرجل العنزه اللي تحت ها هي دي النبي بيقول لهم محدش يحقر صدقه هتديها لجارتها حتى لو هتديها حته العظمه اللي تحت في رجل المعزه. ده مفهوم الحديث. ناس تانية فهمت الموضوع تاني خالص، فهم تاني خالص. ايه يا جماعة الفهم التاني؟ حد فهم حاجة تاني غير انا قلت ده؟ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. اللي انا قلت ده فهم، في فهم تاني حد فهمه؟ هو قال في الحديث اللي هو قال لك حبل اللي بترج بيه العنزة لا لا، هو الفرس هو الكارع بتاع هو الكارع بتاع العنزة اللي هو يعني شفت الكوارع؟ بس العنزة بقى مش الكوارع بتاعة ربنا يرزقنا يا رب ها؟ لا مش بتاع العجل، لا بتاع العنزة بقى اللي هو ما فيهوش حاجة خالص. ده الفهم التاني للحديث. ايه بقى؟ احنا اتكلمنا الفهم ده اتكلم عن اللي بتتصدق ما تحتقرهاش حتى لو هي ايه رجل اديها لجارتك. الفهم التاني العكس للي هتاخد بقى بيقول لها ما تحقرهاش حتى لو هي رجل عنزة خديها. الفهمين دول هما موجودين في الحديث العكس يعني. خدت بالك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا والله ايه لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. خدت بالك؟ ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت. ده حديث البخاري يا جماعه اللي انا بقوله ده حديث البخاري. ها هو النبي من تواضعه بيقول لو انا حد دعاني على ذراع او كراع حته عظمه اكلها عنده انا هروح البي الدعوه ومش هحقر حد خالص. ولو اهدي واحد جالي من السعوديه وجايب لي طاقيه منه 3 ريال، 3 ريال دلوقتي بكام يا شيخ؟ 15 ب 45 جنيه مصري. ها 3 ريال دلوقتي 45 جنيه مصري ولا 48؟ الله المستعان. الله عليك صح كده. ها لو جاب لي حته سبحه ما انت اللي انت جايبه لي ده يا ما جاب الغراب لامه. لا ما فيش يا ما جاب الغراب لامه دي مش عندنا. لو اداك اي حاجه حقيره في نظرك خدها بقلب رحم، كفايه ان هو افتكرك الراجل يعني. يا نساء المسلمات قالت عائشه يعني يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. أنا ليا جارين، جار هنا أقرب واحد عايز أهدي ومش هينفع الهدية دي غير لواحد، مش هينفع الاثنين، أهدي لمين؟ الأقرب. أقرب في الأقرب. وروي عن سفيان، اسمع بقى العشر حاجات دي عشان أنا كاتبها لك وأنا متعمد أكتبها بصراحة لأن هي تعبتني أنا نفسيا فلازم بقى أتعبكم معايا نفسيا. خلاص يا عم السيد؟ أنا تعبت والله. بقول لك انه قال لسفيان الثوري بقى كلامه ده الراجل ده كان كلامه كان يشبه كلام الانبياء مثل الحسن البصري كده. قال عشره اشياء من الجفاء. لما تسمع عن صفه فيهم موجوده فيك اعرف ان ده جفاء، يعني قلبك فيه جفاء من ناحيه مين؟ من ناحيه ربنا نسال الله العافيه. ايه العشره؟ واحد رجل او امراه يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنين. كل يوم بيدعي لنفسه وبينسى يدعي لابوه وامه والمؤمنين. ده من الجفاء حضرتك. اللهم اغفر لي وللمؤمنين ولابي ولامي ولابائكم ولامهاتكم. رجل قرأ القرآن، يعني ايه قرأ القرآن؟ حافظ القرآن. الله يرحمه. رجل قرأ القرآن ولا يقرأ من كل يوم 100 آية. كل يوم 100 آية. لو ما قرأتش كل يوم 100 آية وانت حافظ القرآن ده من الجفاء، جفاء بينك وبين الله. رجل دخل المسجد وخرج ولم يصلي ركعتين. من الجفاء حضرتك. كلام سفيان ده والله يا جماعة بقول لك تعبني يعني. رجل يمر على المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدعو لهم. ومر على المقابر وعد وعربية عدت وهو ما افتكرش ولا اللهم اغفر لهم وارحمهم. رجل دخل مدينة في يوم جمعة ثم خرج ولم يصلي الجمعة. طبعا هو رجل مسافر أصلا الجمعة غير واجبة عليه، فمن الجفاء أن أنت تخش الجمعة شغالة ما تصليش الجمعة. رجل أو امرأة نزل في محلتهما عالم ولم يذهب إليه أحد ليتعلم منه شيئا. من الجفاء أن تسمع برجل عالم في المنطقة بتاعتك وما تروحش تتعلم منه حاجة. رجل أو رجلان ترافقا، والله العظيم بتحصل كتير يا جماعة اللي جاي دي، ترافقا يعني قعدوا مع بعض في قعدة، اتعزمنا مع بعض عند حد، عم السيد مثلا عزمنا على لحمة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مثلا، يعني ده مثال يعني. ها وقعدنا وكلنا مع بعض وشربنا، وبعد ما كلنا وشربنا وقمنا ومشينا، هو اللي كان بياكل معنا ده كان اسمه ايه؟ ما اعرفش. رجلان ترافقا ولم يسأل احدهما عن اسم صاحبه، ده من الجفاء حضرتك. رجل دعاه رجل الى ضيافته فلم يذهب الى الضيافه، ده من الجفاء. اه والله ما حد يدعوك يا جماعه حتى لو انسان انت تراه اقل منك يعني مالا ها وولدا، ممكن ناس كتيره جدا بيبقى موضوع الاحتقار ده جوه قلبه هو مش حاسس بيه اصلا، هو بيتسرب الى القلب كدبيب النمل كده، فممكن يكون مستحقره في هروح فين يا عم، هروح فين يا عم، روح روح اجب الدعوه. اه كف نفسه. رجل شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والأدب، من الجفاء. ضيع شبابه هدر يعني. والله يا جماعة الحفظ، يا جماعة الحفظ في الشباب، حفظ العلم يعني في الشباب، والله فعلا الناس الكبيرة بتجد صعوبة في الحفظ، بتجد صعوبة. لذلك صح ان الطفل يحفظ وهو صغير، ولا كالطفل انت بتحفظ طفل، اتريقوا على ابن حنان ترك ان هو حفظ القرآن، شفتوا التريقة دي؟ لا انتوا مش متابعين السوشيال، الكلام ده من سنين يعني مش دلوقتي، بس انا متابع السوشيال شوية. ها وعيني فرحانة هي لبست الحجاب وتابت الى الله، وفرحانة وبتنزل على الفيس ان ابنها ايه قد حافظ القرآن، ما شاء الله تابت فعلا، تابت يعني، وعيالها ما شاء الله ملتزمين وهي لبست الحجاب تحلف. لا كان حافظ القرآن ساعتها، كان حافظ القرآن، فبتقول انها نزلت. والله يا جماعة انا بصيت في التعليقات الافات مؤلف بالمئات، مئات الالوف من التعليقات تريقة على ابنها حفظ القرآن، تريقة ان انت يعني احنا زودنا نسخ القرآن نسخة، شوف كم نسخة عندنا في المسجد هنا يا شو محمود، كتير، زودنا مصحف حطيناه على الرف. لا خالص، وانت هتجيب انسان حافظ في قلبه الكتاب زي كتاب مركون، زي المصحف المركون ده، انسان جوه قلبه المصحف يعني حافظ الكتاب وبيقرأ به يتلوه. انا ده النبي قال كده لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله علمه الله الكتاب فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، ده اللي تحسده، مش الحسد اللي هو الحسد، حسد اللي هو الغبطه يعني. ورجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، دول الاثنين اللي انت تقعد بدل ما تغير منهم وتحسدهم تغبطهم يعني تتريق عليه. الشيخ سمير مصطفى لما تكلم في نقطه الحفظ البخاري، طبعا من اشد المحبين للشيخ سمير ربنا فك اسره امين يا رب، اتكلم ساعتها طبعا راجل حافظ البخاري يعني، فما حفظ البخاري وجد ناس كتيره جدا من طلبه العلم، دايما بنسميهم طلبة علم، يقول لك عن البخاري زاد نسخة، نفس الكلام اللي بيتقال البخاري زاد نسخة، وبيحقروا ان ده حفظ البخاري. انت ايه الفايدة ان انت فين العلم؟ علم يا ابني، العلم حفظ يا ابني، العلم حفظ يا ابني، ما حفظش ما مالكش علاقة بالعلم اصلا. انا بقول لك هو والله لو ما حفظش قسما بالله ولا انت تعرف حاجة عن العلم. اعلى ما اعلى لقب بياخده العالم، اعلى لقب كان قديما مش زمان، اعلى لقب بياخده العالم قديما لقب الحافظ، مش العالم، لا الحافظ، خلاص لما يبلغ من العلم مبلغ يقولوا له ده الحافظ، الحافظ المزي، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن عساكر، الحافظ خد بالك انت خلاص دي الناس دي وصلت. لما سألوا الإمام أحمد عن العلماء قالوا له ايه؟ يفتي صاحب 100,000 حديث؟ اللي حافظ 100,000 حديث يفتي؟ قال لا. قالوا له يفتي صاحب 200,000 حديث؟ قال لا. قالوا يفتي صاحب 300,000 حديث؟ قال نعم ولا يعجل على نفسه. هو بنى الفتوى بناء على ايه؟ الحفظ. على الحفظ. ما هو الحفظ ده ايه يا جماعة؟ انا عايز بس اقول لك انا انا انا انا حفظت الحفظ ده هيديني انا ايه غصب عني؟ حلو. انا فهمت دلوقتي حق الجار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جاره. لما يعني حفظت الحديث ده انا انسان صنم ما بحسش الكلام، خدته وانا زي الصنم زي الكمبيوتر بتحرك كده. لما حد يجي يقول لي الحديث ده هم قايله له ولا الحديث ده اثر فيا وعندي فضول رحت قرأت التفسير بتاعه وشرحه فزادني علما. مش انا بشر برضو ولا انا كمبيوتر، بشر حفظ. يعني ايه زاد سدنا نسخة من البخاري؟ احنا وصلنا لغاية رقم كام؟ شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والأدب. رجل شبعان، آخر حاجة ده رقم 10، رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئا من طعامه. احنا والله ما نعرف جيراننا جعانين ولا شبعانين. انا بقى بقسم بي والله ما نعرف اصلا، ما نعرفش احوالهم ايه. لا اعرف هو جعان ولا اعرف هو شبعان ولا اعرف عنه حاجة، وبنقعد بالسنين ما نعرفش عنه حاجة. نسأل الله العافية. احنا كده خلصنا الكلام عن، انا كنت اتمنى واود يعني يا شيخ هاني، بس طبعا قدر الله مش هفعل والحمد لله، ان انا اخد البابين دول مع بعض، هو باب بيان تحريم ايذاء الجار وباب الحث على اكرام الجار. لكن لو قدر الله عز وجل لنا بقاء ولقاء يوم الاثنين ان شاء الله نتكلم معا يعني ايه اكرام الجار واكرام الضيف، لان الحديث حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا. الحديث ده حديث ده حديثنا ان شاء الله المره الجايه. في فقه كتير جدا يا جماعه موضوع الضيافه ده، وفي احاديث وفي كلام كتير جدا الناس محتاجه تفهمه فعلا. الله اسال ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يثبت اقدامنا وان ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.